ساهر في الليل وحادي أكتب الشكوى وأبدي كلما أطرقت سالت دمعتي من فوق خدي بين جدران الحدود والمآسي دون حدي كل أبنائي نسوني ونسوا حبي وودي رغم عزمي لست أنسى أين ليلى أين سلوى يوم كانت في صباها تشتهي لعبا وحلوى هل نسيت عطف بابا تلعبين وأنت نشوى أين أحمد أين سامي أقبلوا فالعمر يطوى يا ليالي السعد عودي خلصيني من قيودي إنني ما عدت أدري أي معنى من وجودي أي معنى من وجودي.